تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان في آخر حلقة وصلنا إليها الكلام على مسألة القدر والإيمان بها، وذكرنا في ذلك نقاط عديدة من حيث تعريف القدر وعدم والأركان التي يقوم عليها القدر والإيمان بالقدر من المشيئة والإرادة وعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وضوابط الإيمان بالقدر من حيث عدم الاستدلال به أو الاستتار به عند فعل المعصية والاحتجاج بالقدر عند المعصية، وكذلك الأخذ بالأسباب مع الإيمان بالقدر والمكتوب كما يسمى، أن نأخذ بالأسباب. ومن الأمور التي نشير إليها اليوم في تتمة الشرح صفحة 163 تاسعا في الفقرة التاسعة، وما لا يعلمه الناس إلا بعد وقوعه فإنه من جملة الغيب. أولا يجب أن نعرف أن قدر غيب لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لذا فإنه من جملة الغيب الذي لا يطلع عليه أو لا يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحدا إلا من ارتذاه من رسله، وهو يشمل الرسل من البشر ومن الملائكة، والرسول قد يخبر بهذا الذي أطلعه الله عليه فيقع كما أخبر به. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع أحدا على هذا الغيب إلا من ارتضى سبحانه وتعالى من رسول فإنه يعلمه بهذا، ولكن بدون إذن الله سبحانه وتعالى ورضا الله عز وجل لا يطلع نبي على شيء، ولهذا بعض الأمور يخبر بها الأنبياء فتقع. هل يعلمون الغيب؟ لا، لأن الله أطلعهم عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعهم عليها من باب الإعجاز، من باب بيان النبوة وإظهار صدق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فقال: أما من ألحق الأولياء بالرسل في هذا الإطلاع بجامع الارتضاء فما أصاب. الذي يقول أن الأولياء يعلمون كما يعلم الرسل فما أصاب، يقول لك لأن الأولياء كذلك رضي الله عنهم، الأولياء أولياء الله يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب ولا يجوز قياسهم بالرسل. وأقل ما يقال في قول غير الرسل إذا أخبروا بشيء من ذلك إن لم نقل إنه كهانة أو عرافة أنه مجرد تخمينات قد تقع وقد لا تقع، بخلاف ما يطلع الله عليه رسله فإنه يقع كما علموه وأخبروا به، وقد حصل هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إذ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما تعرفون والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا في المنام فتأتي كما رآها في المنام، تقع كما رآها بتفاصيلها، فرؤيا الأنبياء حق وحي فتقع. فلذلك الكلام في الأولياء، الأولياء إذا لم نقل كما قال الشارح، إن لم نقل أنها كهانة أو عرافة، فهي أقل شيء تخمينات، مجرد تخمينات هكذا، وقد تقع وقد لا تقع. إذن الذين يلحقون الأولياء بالأنبياء في هذا فقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى، إذ الأنبياء أنفسهم لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه من أمور الغيب، ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى تكون دلائل على صدق النبوات. والذين يسمون القدرية هم الذين ينكرون القدر. في التاريخ الإسلامي ظهرت واحد الطائفة تسمى بالقدرية، هؤلاء القدرية ينكرون ماذا؟ ينكرون القدر، ينكرون القدر، لا بمعنى أنهم يقولون لا لا قدر، هم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بالقدر، ولا يكفرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يأتي هكذا مباشرة يقول لك أنا أكفر بالقدر. أنت تقول كيف كفروا بالقدر؟ لا، هما في الظاهر يؤمنون بالقدر، ولكن يفهمون القدر على ما يريدون لا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما على ماذا؟ على مرادهم، يفهمون القدر على مرادهم. وهنا هذا هو الخطأ، هنا الخطأ، هنا الانحراف، هنا الانحراف. فلذلك يفهمون القدر على، ولهذا سموا بالقدرية لأنهم ينكرون القدر على المفهوم الصحيح، على المعنى الصحيح، لا أنهم ينكرون القدر، لأن أي إنسان ينكر القدر كافر مباشرة. طبعا هم لا يريدون، هم مسلمون لا يريدون أن يكفروا، ولذلك يقول لك نحن نؤمن بالقدر، ولكن المفهوم نتاعنا تاع القدر هاو ماهوش كيما المفهوم اللي راكم تهضروا به انتم. ولهذا سماهم ماذا؟ سماهم العلماء في ذاك الزمان سموهم القدرية. وسنعرف شيئا من تاريخ بداية هذا اللوثة، هذا الميكروب اللي ظهر في الأمة، هذا المرض الخبيث اللي ظهر في الأمة، سنعرف يعني تاريخه بعد قليل. إذن قال وقد جاء ذكرهم في الحديث، ووصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لكونهم يقولون بأن الإنسان خالق أفعاله فيجعلون مع الله خالقا، كما أن المجوس يقولون بوجود إلهين، إله الظلمة وإله النور. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود والحاكم. وقد توسع السيوطي في الحديث عنه في اللآلئ وانتهى إلى القول بأنه حسن. وطبعا الحديث أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في شرح الطحاوية بالصحة، يعني فالحديث يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هؤلاء قبل أن يظهروا، تكلم على القدرية قبل أن يظهروا. وش يقولوا القدرية هذا؟ وش هو كلامهم؟ يعني ما هي مقالتهم التي يقولون بها؟ المقالة انتهم التي يقولون بها، يقولوا أن العبد خالق أفعاله، أن العبد يخلق ماذا؟ أفعاله. بمعنى أن الواحد لما يعني يعصي الله أو يطيع الله أو يقتل إنسان أو يدير أي شيء، هو الذي خلق أفعاله، وأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لم يخلق هذه الأعمال ولم يطلع عليها وليس له علم بها حتى تقع. فنسبوا الله تعالى إلى الجهل، نسبوا الله تعالى إلى الجهل من حيث أرادوا أن ينزهوا الله. هما أرادوا باش يقولوا باللي ربي علاش نتهموا ربي في كل شيء، هما أرادوا ما ينزه الله سبحان الله، أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى على أن هو الآمر بهذه الأمور أو العليم بهذه الأمور، فأرادوا أن ينزه الله فقالوا الله لا يعلم هذه الأمور حتى تقع، فنسبوا الله إلى الجهل، ونسبوا إلى الإنسان إرادة خاصة أنه يفعل ما يشاء بدون مشيئة الله. وهذا فيه ماذا؟ فيه من السب لله سبحانه وتعالى ما الله به عليم. لماذا؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس الإثنية يسموهم الإثنية يؤمنون بإله الظلمة وإله النور، فيقولون النور إله الخير، والظلام والليل كل ما هو أسود يعني، فالظلام إله الشر، فيؤمنون بإلهين، إله النور وإله الظلام. وهؤلاء يقولون أن الله إله والإنسان إله، كأنهم جعلوا ماذا؟ أن الله يطلع على أمور ويريدها ويشاؤها ويعلمها، وأمور لا يعلمها ولا يريدها ولا يشاؤها، وهي كسب للإنسان المحض، بالتالي لا يعرفها الله حتى تقع من الإنسان، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله، جعلوا الإنسان خالقا مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وشبههم بمجوس هذه الأمة، سماهم بمجوس هذه الأمة. قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم فارقوا الجماعة بمقالتهم هذه، وفيه إشارة إلى الكفر الذي وقعوا فيه. قال إن مرضوا فلا تعودوهم، وهذا هو الهجر والمقاطعة، لأن هؤلاء يعني بدعتهم عظيمة في الأمة وضلالهم عظيم في الأمة، فهؤلاء لا يعاملون، كأنهم مجوس. قال ومما يقضي منه العجب، طبعا هذا كلام لا نقرأه لأنه هو يشير على واحد يعني شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فقال هم المؤمن القوي هو القضاء والقدر. قالوا الشيخ قالوا والمؤمن الضعيف إذن وشنو هو؟ يعني كأن الأمر بعيد نوع ما. والشيخ لما شرح الكتاب أشار لبعض هذه الأمور، ولكن هذا كلام لو تسمع للناس ماذا يقولون، أنا خطرة عامي هكذا يعني، إنسان وشنو عامي يعني من حيث الدين، وإنما هو متخرج بالك من جامعة ولا يعني يقرأ الأمور. قال لي أنا قلت له ادعو الله سبحانه وتعالى، قال لي كيف أدعو الله عز وجل وخلاص يا أخي راك تقول بلكين مكتوب، إذن لا أدعو الله يعني. فاش تصوروا يعني الناس، كثير من الناس لا يؤمنون لأنهم يجهلون، طبعا هؤلاء يؤمنوا بالقدر بالكيفية نتاع الطوائف القديمة الضالة هذه، يقول لك احنا كيفاش نؤمنوا بالما، لماذا أدعو الله؟ خلاص وقعت الواقع، علاش نقول، علاش ندعي ربي؟ ما ندعيش الله نقول يرفع لي ولا دير لي ولا كذا، لأن خلاص الأمور هي مكتوبة. فنقول له إذا ماذا؟ لا تفعل كذا، كما مر بنا في الحلقة الماضية، إذا لا تفعل هذه وهذه. شوف الأمر نتاع القدر يا جماعة، باش ما ندخلش ما نتغمقش في، لأن أحيانا لازم نحدث الناس بما يعقلون في الظاهرة، لا نحدثهم بما لا يعرفون، فلا ربما تقع في أنفسهم بعض الشبهة. قضية القدر، الإيمان بالقدر قضية عظيمة في الدين، سر من أسرار الله عز وجل، والقضية غيبية عظيمة، فما نقدروش نتصورها مهما شرحت، لأن الإنسان ما يطلعش مستواه للشرح هذا، ما يقدرش يفهم المصطلحات، فبالتالي قد يقع في نفسه شيء. ولكن لما الإنسان يأخذ القدر هذا بالجانب الإيجابي ويآمن به على أساس أن ما يجري في الكون إنما هو في ملك الله وفي علم الله، والله قد أحاط بكل شيء علما، ويعلم أن الله يعني عدل لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا، الله عز وجل يقضي على عباده بالعدل والقسط كما يعطيهم من فضله، يزيدهم على العدل ويتعامل بالفضل سبحانه وتعالى. لما يآمن الإنسان أن الله عالم وأن الله عادل وأن الله فعال لما يريد، يكفي هذا، أن لا يتهم ربه بشيء، وأن يقول يريد أن ينزه الله فيقع في ظلم الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يظلم ربه ويسبه من حيث لا يعلم. والمسبة ماشي معناتها السب هذا، يعني المسبة كأن تنحرف عن العقيدة الصحيحة، عن تصور الإيمان الحقيقي يعني بالله عز وجل. أي انحراف من هذا النوع يكون مسبة لله سبحانه وتعالى، فتنسب الله سبحانه وتعالى إلى الجهل، أو تنسبه إلى الظلم، أو تنسبه إلى الظلم. واخترت واحد المقالة، بعض المقالات من كتاب القضاء والقدر للدكتور سليمان الأشقر، عمر سليمان الأشقر رحمه الله، مات قريبا، وعنده سلسلة في العقيدة طيبة وسهلة وسلسة وبلغة عصرية، يعني حتى لا الإنسان تختلط عليه الأمور في الكتب والمقالات القديمة، يعني التعبير والأسلوب القديم قد لا يفهمه كثير من الناس. فيتكلم على تاريخ بداية القول بالقدر، على ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يقول رحمه الله: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وقد بيّن الكتاب والسنة مفهوم القدر، وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، كما مر بنا قلنا من جملة القدر الأخذ بالأسباب، يعني ماشي معناتها ربي كي قدر عليك، أنت تعرف بلي ربي قدر عليك تقول أنا لا إلى ربي قدر تكون عندي الذرية بلا ما نزوج، وإلى قدر ربي يكون عندي المال بلا ما نخدم، لا في مصنع ولا في أرض ولا في مؤسسة ولا في تجارة، أو ربي قدر تكون عندي المال. وواحد يقول أنا إذا كان ربي يعني أقضى في حكم الغيب وفي علمه السابق أننا ننتصر على الكفار، إذن لماذا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن لماذا الإعداد للعدو؟ لا نعد للعدو، إذا حب ربي ينصرنا بلا ما نرفد السيف، ها ربي ينصرنا. إذن احنا نقول لهم ما راناش خير من الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا. الرسول لما هاجر كما قلت لكم إلى المدينة، شوف الاحتياطات اللي دارها باش هاجر، الدليل وشرى النوق الجمال سافر عليهم، وخذ طريق غير طريق، وبدل الدار إلى آخر، وخير الوقت نتاع الظاهرة حيث تنقطع الرجل، واحد ما يدور برا للظاهرة لحر المناخ إلى آخره، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلك الطريق الوعرة. هذه قاع أسباب كان قادر ربي يرفضه يحطه في المدينة، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن أخذها بالأسباب. وقال ما يقولش الرسول إلى ربي قدر لي نموت، نموت ولا قدر لي نوصل المدينة نوصل المدينة، إذن أنا ما نختار لا أسباب ولا كذا، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خرج إلى القتال كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ويضع درعه وخوذته عليه الصلاة والسلام، ويمسك سيفه ويقاتل كما يقاتل الناس، هذه كلها أسباب حتى ينصره الله. إذن احنا نأخذ بالأسباب. حتى ولو واحد في وقت مضى كانت بعض الناس تنكت على الإخوة، يعني تنكت على الناس هذو اللي متدينين، هذه في السبعينيات والثمانينيات، يقول لك الإخوة كيسافروا ما يدوش معهم الروت سكر، وتوكلنا على الله، العجلة هذيك الاحتياطية ما يدوهاش معهم، وتوكلنا على الله. يعني والتوكل على الله يقتضي أن ماذا؟ تدي معك الماء، وتدي معك المازوط زيادة، وتدي معك رأيت تدي الأكل وتدي الشرب وتدي الزاد نتاعك، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا ينافي التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالأسباب، يخي اللي يخلق المسببات والنتائج هو اللي يخلق لها الأسباب. إذن ماذا؟ هذا في علم الله، فالله سبحانه وتعالى في علمه أن فلان يأخذ بهذا السبب باش يوصل لهذا النتيجة، أنت حبيت توصل للنتيجة بدون سبب، وهذا قدر وذاك قدر، السبب قدر والنتيجة قدر، كله قدر، كله قدر. فإذن هذا من ماذا؟ هذا من الآفات في الإيمان بالقدر، من الآفات ومن العيوب ومن المفاسد أن يؤمن الإنسان بالقدر ماذا؟ ويخليه ويفرغه من حقائقه. الحقائق نتاع الإيمان بالقدر هي هذه، أن تأخذ بالأسباب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو بيّن لنا القدر عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل في القرآن بيّن لنا الإيمان بالقدر. إذن لماذا يعني القفز إلى مثل هذه المقالات الضالة والمنحرفة التي تبعدنا عن الإيمان؟ والإيمان بالقدر حلاوة يا جماعة، فيه حلاوة، فيه حلاوة وفيه إيمان يعني قد لا تجده في بعض الأصول الأخرى. سبحان الله، الإيمان بالقدر هذا الذي يؤمن به يشعر بحلاوته. ولهذا تقول قدر الله وما شاء فعل، تقول مثلا اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فتجد ماذا، الإنسان في القدر يحس بواحد الحلاوة، يحس بواحد الأنس، أنه ما هوش وحده، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم: لا ينزع منك إلا بحكمة ولا يعوضك إلا برحمة. فتحس بهذه النعمة، هذه أن ربي إذا نحالك منا راح يجيب لك منا، إذا نحالك منا نحيلك بالحكمة، ما يظلمكش ربي سبحانه وتعالى، يعني ليس ظالما عادلا، نحيلك بالحكمة ويعوضك من جهة واحدة أخرى بالرحمة. ولهذا كما قيل: الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس يظن باللي تصرات له مصيبة، يموت له واحد، يفقر كذا إلى آخره، نهاية العالم، ويكفر بالله ويخرج ماذا، يخرج من رحمة الله عز وجل إلى غضب الله وسخطه ماذا، والله سبحانه وتعالى يعني قد ينتظره من جهة الأخرى بخيرات خيرات، ويعوضه بخيرات خيرات. ولكن الإنسان ماذا، تجده دائما: وكان الإنسان عجولا، يعجل الإنسان ويسارع إلى ظلم ربه سبحانه وتعالى. وكان بعض الناس في المصائب يكفرون، حتى أنه ذكر بعض أهل العلم، ظن ابن الجوزي عليه رحمة الله، أن أحدا مات له ولد، كانوا يموتوا لهم ذراري، بعض الناس يموتوا لهم ذراري بزاف يعني، فقال مقالة كافرة، قال لم يصبر عند هذه الصدمة، فقال ويتكلم على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، الإنسان يعمل بالخير حتى ما يبقى له بينه وبين الله عز وجل باش يلاقي مولاه إلا شبرا أو ذراعا، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو أهل الشر، فيقول كلاما سبحان الله العظيم وهو في سن كبيرة، يقول: لا يكاد يدع لنا ولدا، يعني يتكلم على ربي: لا يكاد يدع لنا ولدا، ما خلنا والو، غير اللي جيت روح. يكلم الله هكذا. ونحن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت مصيبة الموت، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. المقدار وشنو هو؟ القدر. وشنو المقدار؟ فيه معنى زائد وهو الخصوصية والتعيين، يعني يعين كل شيء بمقدار، من حيث الرزق والسعادة والشقاء والحياة والموت، فيه الخصوصيات، مقدار كل شيء بمقدار، ميزان كل شيء. فلتصبروا ولتحتسبوا، هذا من الذكر الذي يقال لمن أصابه أو أصابته مصيبة الموت. فانظروا: وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما خرج على بعض أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر. خرج وقال لهم، ألقى بعض الصحابة يتكلمون في ماذا؟ في القدر، أخذ ورد، كما بعض الناس الآن يعني تحلالهم يفتحوا مسائل فلسفية فاش في الأمور الغيبية، يبدأ يقولوا وقيل كذا وقيل كذا، فيدخلوا في أشياء بعيدة عنهم عقلا ونظرا وزمانا وواقعا، فحاجة مستحيل يدركها فيتكلم فيها. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتكلمون في هذا فسمعهم، قال: فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان من شدة الإحمرار، الغضب الإحمرار، احمر كأن الحبات نتاع الرمان يعني ترتق في وجهه، رأيت من شدة. قال: فقال: أبي هذا أمرتم؟ هذا هو الشيء اللي أمرنا به ربي؟ الله تعالى أمرنا بأشياء نشتغل بها، وكاين أمور لا تشتغل بها أنت، فهي أمر الله سبحانه وتعالى، قد ضمن لك حاجة بعيدة عليك في يد الله سبحانه وتعالى. أنت اشتغل بما كلفك الله، ولا تشتغل بماذا؟ بما هو أمر الله سبحانه وتعالى وفعله وحقه سبحانه وتعالى. حتى أن ما أدري إذا كان الكلام هذا قلناه من قبل، سمعت يوما شيخا من الشيوخ رحمهم الله أجبد حديث قدسي، وإن كان من حيث الصحة شوية، ولكن الكلام مفيد جدا، يعني كلام فيه فيقول: أيها الإنسان لا تكلفني، الله تعالى يقول أيها الإنسان لا تكلفني برزق الغد، برزق الغد، فإني لم أكلفك بعمل الغد. فهمتوها ولا؟ يعني أنت لما تقول قاعد تفكر في أشياء هي ضمنت لك، الرزق جاي ولا ماشي جاي، الأمور أمر فرغ منه، فرغ منه، عيش الغدوة وتشوف الرزق تاعك. أنت ما زال ما صبحش تحوس على الرزق، تقول يعني تخمم على الرزق تاع الغد. والله عز وجل لم يكلفك ربي ما كلفناش بعمل الغد، لأن ما يدري الإنسان أيزيد أو يزاد في حياته بعد هذه اللحظة ساعة أو ساعتين أو ثلاث، أيعيش إلى الغد أم لا يعيش. الله تعالى لم يكلفك بصلاة الغد، ولم يكلفك بصيام الغد، ولم يكلفك بصدقة الغد. هات يأتي الغد ثم يأتي التكليف، إذا حان الصبح فأنت مكلف، إذا وصلت إلى الظهر كلفت بالظهر، إذا لم تصل لم يكلفك الله بالظهر لأنك تموت قبل ذلك. إذن كيف أنت تريد أن تكلف الله برزق الغد وهو لم يكلفك بعمل الغد؟ فالأمور أقدار. فلهذا الناس يشتغلون في ماذا؟ فيما ضمن لهم، راهو محسوم، شيء محسوم عند الله، ويتركون ماذا؟ ما أمرهم الله به. اشتغل فماذا؟ اشتغل بما أمرت، ولا تشتغل بما ماذا؟ بما لم تؤمر به، كقضايا الرزق والأجل والحياة وكذا، هذه أمور مفروغ منها عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرت أن تتناقشوا في قضايا القدر؟ أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. عند الترمذي وهو صحيح، يعني عزمت عليكم ألا تعودوا لمثل هذا الأمر. حذاري ثم حذاري أن تتناقشوا في ماذا؟ في مسائل القدر، في مسألة الغيب هذه. قال: واستجاب الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر منهم شيء من هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الخلفاء إلا في أواخر الأمر. قال: ولم يرد إلينا أن واحدا من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح أمير الشام رضي الله عنه وأرضاه اعترض على رجوع عمر، على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون، وهذه مرت بنا. لما قال عمر، قالوا: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى ماذا؟ إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذه الحادثة الوحيدة التي جرت، واضرب له مثال، اضرب له مثال، اضرب له مثال. قال: أرأيت إن كان لك إبل هبطت بها واديا، أو هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ والحديث في البخاري. هذا الأثر يبين عمر بن الخطاب أن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. احنا لما نفر من الطاعون، لأنه وباء معدي وقاتل خبيث مميت، لما يفر الإنسان من العدوى إلى بلد ليس فيه مثل هذا المرض هروبا بنفسه وطلبا للنجاة، إنما يفر من ذاك إلى ذاك بقدر الله سبحانه وتعالى. أفر من قدر الله إلى قدر الله، ليأخذ الأسباب باش يسلك من المرض، باش يسلك من المرض المعدي المميت، إنما يفر من قدر الله إلى قدر الله. ولو شاء الله عز وجل قتله بذاك المرض في غير البلد الذي انتشر فيه الوباء، قادر الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب. إذن عمر قال له: ولو كان عندك أنت إبل وحبيت ترعى بها وحبط الواد، والواد فيه عدوتان، فيه الشط اليمن والشط اليسر، العدوة اليمنى واليسرى، كاين عدوة فيها الحشيش مليح، فيها الكلاء وهي خصيبة، والعدوة الأخرى الجهة الأخرى جدبة ما فيهاش الكلاء. قالوا أرأيت إن رعيت بها في الجدبة أرعيتها بقدلة؟ وإذا رعيتها بماذا؟ في الخصبة رعيتها بقدر الله؟ أليس الأمر كذلك؟ بلى. يعني أنت الإبل لما تروح تصرح بها، إلا تحت في الجهة اللي ما فيهاش الحشيش بقدر الله، وإلا تحت في الجهة اللي فيها الحشيش بقدر الله، فأنت سواء كنت من هنا أو من هنا فأنت في قدر الله. ولهذا نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذه هي. فهذا دليل على أن الصحابة يأخذون بالأسباب. هذو الصحابة رضي الله عنهم كرامة، الكرامة ربي يكرمهم رضي الله عنهم، ومع هذا ما يقول لكش احنا ندخلوا البلاد فيها المرض ولا فيها وش فيها، ندخلوا احنا رانا عباد الله في تحت أمر الله ونخدموا لدين الله. الفتوحات الإسلامية ربي يكرمهم. ولكن بزاف من الصحابة ماتوا بالطاعون، منهم أبو عبيدة بن الجراح مات بالطاعون في الشام، فيعني ماتوا كثير من الصحابة في الشام بهذا المرض وباء. فهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ببلد فيه ماذا؟ فيه الطاعون، يعني فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجون منه. علاش؟ باش ما ينتقلش. ولكن مع هذا نؤمن أن الذي يؤثر هو الله سبحانه وتعالى، مع هذا نؤمن أن هذا الوباء لا يؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هاو كيف يكون إيمان المؤمن بقدر الله؟ نعم. وروى اللالكائي في أصول أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية من أرض الشام، فقال في خطبته من يضلل الله فلا هادي له. كما نجيبوا احنا في خطبة الوداع، خطبة الحاجة، دائما نكثروا احنا من هذا الذكر، ولا لا نجيبوا هذا الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام للنبي، فنقول من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. وكان الجثاليق رؤوس النصارى في الشام يسمعوا الخطبة لما دخل عمر بن الخطاب حضرة الأمة كل بما فيهم النصارى، فسمعوا الكلام هذا ما عجبهمش النصارى. وكان الجثاليق بين يديه، بعض الناس من النصارى رؤوس النصارى كانوا بين يديه. واش قال هذا الجثاليق؟ قال إن الله لا يضل أحدا، إن الله لا يضل أحدا، وهو يريد أن هذا الضلال الذي يقع على الناس لا علم لله به، ولا أن الله كتبه في اللوح المحفوظ، وكأنه يريد أنه يجري في ملك الله ما لا يعلمه الله. هذه الكلمة المدلولة تحت. قال إن الله، احنا نقول ومن يضلل فلا هادي له، هو قالوا العكس، قال إن الله لا يضل أحدا. وعندما كررها عمر بن الخطاب نفض الجثاليق ثوبه، غضب، كيفاش هذا يضل يعاود في الكلام، ينكر قول عمر. فقال له عمر بعد أن ترجم له كلامه، ترجموا له الكلام تاع هذا النصراني وش راه يقول، قال كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. إن الله خلق الخلق، وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. يعني الله سبحانه وتعالى جعل للنار حقها وجعل للجنة حقها من ذرية بني آدم. هذا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يقول أحد أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يجري في ملكه من ضلال وهدى، فمشيئة الله عز وجل قاضية على مشيئة البشر، وإن كان للعبد ماذا كسب هو يعلم أنه كسب له، فالله أقدره عليه، ولكن داخل في قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عظيم، لهذا قال، ولهذا كان يقول مالك بن دينار قال إن الله مسك كما قال هو، يعني بطائفة من الخلق بقبضة فقال هذه في الجنة، وقبض قبضة أخرى فقال هذه في النار، قال ولا أدري في أيهما كنت. هذا مالك بن دينار كان، وهذا يذكر في سوء الخاتمة وسوء الخاتمة وحسنها، فكانوا يعني يخافون ويتقون الله سبحانه وتعالى لدرجة أنهم يهتمون بقضية الخاتمة، هل الله سبحانه وتعالى سيختم لهم بالحسنة أم يختم لهم بالسيئة. فالإنسان لا يستطيع أن يضمن لنفسه شيئا. قال لو حال بيني بين الإسلام سارية ما ضمنت أنني أبقى على الدين. قال لو حال بيني وبين الإسلام سارية برك، يعني شغل كي زوج إخوة ولا أحبة ولا أصدقاء يكونوا يمشوا تفصل بيناتهم شجرة، كي تفصل بيناتهم شجرة ما تضمنش إلا راح تتلاقى به ولا ما تلاقاش به، ولا لا تفصل بيناتهم شجرة ولا عمود إنارة بوطو، راك تمشي يجي بيناتكم ماذا؟ عمود إنارة، أنت تمشي من هنا وبعد تتفرقوا. علاش كي نتلاقاو من السنة تقولوا السلام عليكم، إذا فرقت بيناتنا حاجة كي نعاودوا نتلاقاو من الجهة الأخرى السلام عليكم، كي تفرق بيناتنا شجرة كي يفرق بيناتنا عمود إنارة نقولوا السلام عليكم. الإنسان يدخل يروح يجيب كاس ماء ويعاود يولي، مفهوم كاس ماء فقط في المنزل، يخرج من هنا إلى هناك غير يعاود يولي يقول السلام عليكم. كان السلف يحسبون لهذه ألف حساب، يقول لك لأن الإنسان لا يدري إن فارق أن لا يعود، وإن تفرق شخصان على شجرة ولو على عمود ولو على سارية لا يعرف إن كان يلتقي به من الجهة الأخرى أو لا يلتقي. قال لو ماذا؟ لو حال بيني وبين الإسلام سارية في المعنى، يعني قال لا أدري إن ماذا إن أموت على الإسلام أم لا. فهذا لأنهم كانوا يخشون يعني الخاتمة وكانوا يهتمون لها، والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم. فهذه القضية نتاع القدر، فعمر بن الخطاب كان يأسس لهذا المعنى هذا الجاد يعني القوي. قال وأول من تكلم بالقدر، هذا تاريخ كيفاش بدأ الخلاط في القدر، ها كيفاش كان الإيمان تاع الصحابة. الآن نشوفوا الخلط الذي وقع بعد ذلك. وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا، هام لك الناس اللي يتكلموا في دين الله، هاو بقال، بقال وش معناتها؟ ها يبيع البقول، خضار، ها ولا بيسري، احنا عندنا البقال بيسري، ولكن البقول المقصود بها الحشاوش وكذا الى اخره، البقل، مفهوم؟ يبيع البقلة فصار بغلة. كان يعمل ماذا؟ يعمل بقالا يقال له سنسويه. كان رجلا نصرانيا. قال الأوزاعي أول من نطق بالقدر رجل من العراق يقال له سنسويه، كان نصرانيا فأسلم. كان نصر، هذو يسلمون على خبث فيهم وعلى مكر فيهم وعلى نفاق فيهم. قال كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، شوف الردة، خلاص أو دار السم، أفرغ سمه ثم عاد إلى كفره، فأخذ عنه معبد الجهني. كل يخذ عليه الفكرة هذه معبد الجهني، كما رأيتم أن النصارى فيهم الآفة هذه انتع، كما شفتوا الجثاليق مع عمر، الجثاليق وش قال مع عمر؟ من يضلل الله فلا من يهدي الله فلا مضل له، ولا قال ومن يضلل فلا هادي له، قال ماذا؟ أن الله لا يضل أحدا. معناته إذا حبيت تظل ظليت أنت بنفسك، ولكن صح في الظاهر هذه الكلمة يعني صحيحة، ولكن هذا من الحق الذي أريد به باطل، من الحق الذي أريد به باطل. هو يريد أن الإنسان يفعل شيء لا يعلمه الله حتى يقع. نفس الكلام تاع المعتزلة تاع يعني القدرية، قدرية النفات. وسنعرف الفرق ما بين القدرية النفات والقدرية المثبتون. وأول من تكلم بالقدر إذن هذا الرجل النصراني، أسلم ثم تنصر وخلى السم نتاعو داخل الأمة هذه داخل في قال فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان. غيلان هذا الدمشقي، هذا ثاني، هذا السند نتاع الضلال. قال وقال يونس بن عبيد أدركت البصرة، أدركت البصرة وما بها قدري، البصرة وما بها واحد يتكلم في القدر إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون من بني عوافة. يعني كانوا أحد واحد زوج ثلاثة يتكلموا في ماذا، يخلطوا في المسألة هذه نتاع القدر ونتاع المكتوب. وروى مسلم في صحيحه عن بريدة بن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. وذكر بريدة في حديثه أن معبدا ومن معه يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. وش معناته؟ وش كانوا يقولوا؟ من إيش تفهموا هذه؟ خاطر هذا الكلام راهم يقولوه بعض الناس العوام لما يعرفوش الدين مليح. قالوا لا قدر، مش معناته يكفروا بالقدر، لا، كيفاش يفهموا القدر؟ يقولوا الأمر أنف، مستأنف. الأمر مستأنف بمعنى وقتاش ربي يعرف الأمر؟ الله تعالى ما عندوش علم سابق واش راح تدير، كي تدير لما تدير الأمر هذاك وتخدم هذاك الأمر الله يعلمه، ثم يعرف ربي. قالوا ربي يعرف الخطوط العريضة، يعرف كيفاش خلقك، كيفاش تموت، الرزق تاعك سعيد أو شقي، كذا الخطوط العريضة. أن هذه التفاصيل راح ولا جاء شرار قد كذا ما يجول في خاطرك ما كذا، قال هذه لا يعلم والله. كاين كفر أكثر من هذا؟ حب يقول يولي العبد لعبد اسمه يقع في ملك الله، يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله. كبيرة كبيرة، أمر كبير يعني. فلهذا قالوا لا قدر وأن الأمر أنف، مستأنف. يعني لما يستأنف الإنسان العمل يبدأ الله يعلم، أما قبل هذا لا يعلم. خاطر لو كان نقولوا يعلم معناتها هو اللي أمره بهاش يدير هذاك الشيء. شوف يعني حب يقول حب جو ينزه ربي أن ربي ما يأمرش بالفحشاء والمنكر وكذا، وصح، ولكن قلبوا الآية فنسبوا الله إلى الجهل، نسبوا الله إلى الجهل. وقد أثار الصحابة الأحياء في ذلك الوقت كعبد الله بن عمر وابن عباس ووائلة بن الأسقع وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس بن مالك حربا على أصحاب هذه المقالة. الصحابة كانوا مازال عايشين لما ظهرت هذا الانحراف في الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، فداروا حرب، واجهوا هؤلاء وتصدوا لهؤلاء. هذا خير الصحابة رضي الله. أخذ هذا المذهب عن معبد رؤوس الاعتزال وأئمة الكواس بن عطاء وعمر بن عبيد وغيلان الدمشقي. طبعا دائما القمامة أكرمكم الله والعفن يلقى الحشرات ويلقى يعني الميكروبات اللي ترفدوا وتعاونوا وتحيطوا به في كل وقت. يعني القمامة اللي موجودة احنا في العصر تاعنا اليوم كاين قمامات كثيرة، الزبل كثير، كرمكم الله وكرم الله سبحانه وتعالى وجوهكم هذه البقعة الطيبة، تلقى شكون يهتم بالقمامة، تجد من يحملها ومن ينشرها ومن يستفيد منها ومن يعني ما من يعني شيء نجاسة إلا وتلقى لها شكون لي. هكذا حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما بدا هذا الكلام هذا له أتباع. الشيطان كان يظهر ذلك يعبد، الشيطان كان يظهر للناس وعبد، ربما قد ظهر عبادة الشيطان، تلقى الناس يعبدون كل شيء، ما من يعني أي شيء يظهر إلا وتلقى له أتباع، الناس تبع. فكذلك هنا فالمعتزلة رغم العلم انتحهم في اللغة وعلم انتحهم في الدين وتلقاهم طالعين على كتاب الله، ولكن مع هذا سبحان الله العظيم يتبعون مثل هذه المقالات الضالة. قال فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله لأن الله حكيم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر إلى آخر الكلام، هذه المقالة الضالة اللي سبق أشرنا إليها. قال وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القدرية كما مر بنا في الكتاب في الرسالة شرح الرسالة الحديث هذا مجوس هذه الأمة، والحديث أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. وقلنا أن الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث أو صححه في شرح الطحاوية، وحتى في ضمن صح الجامع، نعم أنا قلت في الطحاوية على كل، نعم. قال والسبب في تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الأمة، رانا بينا علاش سميت بالمجوس، لأنها تقول أن الله خالق والعبد خالق، والمجوس كانوا يقول كاين إله النور وإله كاين إلهين، نعم إلى آخره. قال وقد انتشر هذا القول في الأمة الإسلامية وتقلده كثير من العباد والزهاد والمتصوفة، وإذا كان الفريق الأول أشبه بالمجوس فإن هذا الفريق أشبه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، نعم. ونشأ في آخر عهد بني أمية، لا آخر بني عهد أمية، أقوام يزعمون أن العبد مجبور على فعله ليس له خيار. شتو كاين الفريق الأول اللي يقول أن الله تعالى منزه، كيف يعني حبوا ينزه الله تعالى وينظفوه ويطهروه سبحانه وتعالى من أن يأمر عباده بالشر، قالوا إذن العبد هو اللي يدير، وكي يدير ربي باش يعرف يعلم أنه دار العبد هذا الفعل ولا دار هذا الفعل، إذن هنا معنتها أن العبد يعلم والله لا يعلم، وكتاش يعلم الله حتى يدير العبد الفعل. والفريق الثاني قالوا لا يعلم كل شيء، وكل شيء يدير الإنسان ماذا مجبور عليه، يعني لا حول ولا عرائس قرقوز بالخيوط يحركوه من الدمية هذيك يحركوها، قال لك العبد ما إلا قتل أنت ربي هو اللي قتل، إلا زنا ربي هو اللي زنا تعالى الله وسلم عن ذلك، إلا شرب الخمر ربي هو اللي شرب الخمر. حب يقول الله سبحانه وتعالى ماذا هو الذي جبر العبد على كل شيء، معناتها أي حركة أي كذا، يقولوا هذا الفكر ما انتشر، انتشر يقولوا هما قالوا بني أمية، هو وين زاد انتشر؟ في بني العباس، بني العباس لما ظهر ذاك السفاح الخليفة السفاح يسموه قتل بني أبي أمية عن بكرة أبيهم، قتلهم قتل قاعل بني أمية ما خلى حتى واحد، فظهرت هذه المقالة بالجبر، معناتها الشيء اللي وقع في الأمة الله تعالى هو اللي ماذا هو الذي فعله، الناس لا ما تتحركش بإرادتها ما عندها حتى اختيار، كل شيء صرا الله تعالى هو الذي، هذا يسميوه الجبر، هذوك قالوا لا قادر وهذو قالوا قادر، ولكن كل واحد كيفاش راهو يؤمن بالقادر، كل واحد كيفاش راهو يؤمن، مفهوم الظاهر كاع الناس تؤمن بالقادر، ولكن كيفاش راهم يؤمنوا، هام هذو كيفاش آمنوا بالقادر وهذو كيفاش آمنوا بالقادر، وأهل السنة ليسوا لا مع هؤلاء في هذا المفهوم ولا مع هؤلاء في هذا المفهوم، هذا ضلال وهذا ضلال والعياذ بالله. ولهذا أمة الإسلام أهل السنة وسط بين القدرية النفاة وبين القدرية أيوة الجبرية، واللي يقرأوا الفلسفة يعرفوا هذا، حتى الناس سبحان الله في الدراسات توجدوا في الدراسات اليوم الفلسفية عند الطلبة المسلمين يقولون لهم أن هذه فرق إسلامية وهذا مفهوم إسلامي للآخر، وتلقاهم يناقشوا في الدرس تلامذة وطلبة في القادر يخوضوا فيه لا حديث لا آية لا ولو غير قالوا قال أرأيت لو أن فعل فلان كذا وفعل كذا هل الله أمره هل الله كذا ثم كيف يعذبه، واحد الأشياء يعني ضلال في ضلال والعياذ بالله. كان بعض الناس والله ما يدري المقالة التي يقولها هل هي مقالة المعتزلة أم مقالة الجبرية أم مقالة الأشعرية أم مقالة كذا، وهذه الطوائف كلها فرقت الأمة فرقت الأمة، وديننا بسيط سبحان الله العظيم. تحبوا تعرفوا الإيمان الحقيقي بالقضاء والقدر روحوا عند العجايز ما قرأوش قاعد الكلام ما يقرأوش. أنا قلتها لكم مرارا يعني، تلقوا الإيمان الصافي عند بعض العجائز يقول لك مكتوب ربي والمؤمن مصاب وكذا وكذا، يعني سبحان الله العظيم يثبتون للعبد اختيارا داخل في مشيئة الله العامة سبحان الله العظيم، ويؤمنون حتى بالقدر الكوني والقدر الشرعي لله عز وجل، أن الله يريد شيئا كونا ولا يريده شرعا سبحان الله، يؤمنون بهذا. لا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا لا يرضه لكم. كيفاش تقول أنت يا ربي إذا كفرت ربي هو اللي قال يكفر، والله يقول وإن كفرتم لا ولا يرضى لعباده الكفر نعم وإن تشكروا يرضه لكم. شوف الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس لا يفقهون مثل هذه المسائل. طبعا حتى لا نطيل، شوفوا الآن بعض المجادلات وبعض الحوارات الشيقة مع أهل السنة القدرية كيفاش كانوا يحاوروهم. قال يذكر أهل العلم أن أعرابيا أتى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا معتزلي ورأس في الاعتزال، ومن الناس اللي يقولوا القدر أنف بمعنى الله لا يعلم الأمور حتى تقع، هذا عمرو بن عبيد. قال فقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. قلت لكم إيمان العجائز، إيمان العجائز. جاء قال له الشيخ عمرو بن عبيد هذا راهو حاجة يا جماعة، ما تصوروش كي قلت لكم معتزلي، تصوروا يعني كان مقرب عند الخليفة في زمانه، كاش اللي يحضر كيكون هو إنسان صاحب علم ولغة وجدال وكذا، بصح كان في الاعتقاد تاعو. ولهذا ترى اليوم مثلا العلماء، كاين علماء يعرف من العلوم ما يعرف، يقول زاهد الكوثري هذا ما تريد، على كل حال حتى الشيخ الألباني يعني وبعض العلماء يشهدون له بالعلم في الحديث وكذا، بصح سبحان الله كان فيه اعتقاد فاسد صوفي جلد ما تريدي، رغم أنهم يشهدون في علم الحديث، رجل عالم. فيعني ما تصوروش كي نقول واحد ضال ولا منحرف تصوروا بلي ما عندوش علم الآن. فهذا كان يوسع له في المجالس عمرو بن عبيد. ولكن شوف جه شيخ بسيط أعرابي من البادية قالوا الشيخ دعينا الناقة نتاعي سرقت، الناقة سرقوها لي ادعي لي. قال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فهمتوا هو على بالك لازم يدخل العقيدة تاعه في الوسط في الدعاء. قالوا يا ربي الناقة أنت حذرها وتسرقت، وأنت ما تحبيش تسرق، أنت ما حبيش تسرق رأيت، فرددها عليه. علاش قال ما حبيش تسرق؟ لأنه علاه، لأن السرقة وقعت بدون علم الله ولا إرادته، خارجة على إرادة ربي، يعني يقع في ملكه ما لا يريد. اسم ربي عاجز، هو ما حبش تسرق بصح تسرقت، اسم ربي عاجز هنا سبحان الله، تنزه الله عن ذلك. واش قالوا الأعرابي؟ قال الآن ذهبت ناقتي وآيست منها، خلاص قالوا بالدعاء تاعك عرفت بلي ما توليش الناقة قاع. قال وكيف؟ علاه؟ قال لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت. لم آمن، يعني ما نش مآمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، يعني هو يحب ترجع بصح ما ترجعش. قال ونهض من عنده منصرفا، يعني تصوروا يعني أعرابي يحاور في كده. إذا كان إرادة وحر مع إرادة الله، إذا أراد الله أن ترجع كان إرادة واحدة أخرى تقول لا ترجع. شفت الأعرابي يعني فهم بسيط وسطحي وساذج في بعض الأحيان، ولكن إيمان فطري شرعي كاش. وقال أبو عاصم، هذه كإجابة أبو عاصم القسطلاني لقدري، قال رجل لأبي عصام القسطلاني رحمه الله أرأيت إن منعني الهدى أو أوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ كيف ما خلانيش نهتدي وأوردني الضلال جعلني الضال وما بعد يعذبني؟ كما بعض الناس رام يتكلموا هذا الكلام درك، يقول لك فلان رمى روحه، خير ربي اللي قالوا رمي روحه وما بعد كيموت يدخلون النار، كلام يتقال عن الشباب يعني. وبعتدي له محاضرة في القدر وأركان القدر وتفهموا القدر الشرعي والقدر الكوني وما يشبه. كان أمور ما نقدرش نقولها هنا يعني، كان أمور أنا ما نشحب نفصل فيها كثير، دابينا إن شاء الله القلوب نتاعنا تصفى، خاطر كان أمور لو كان نقولها كثير من الناس ما يقدروش يشدوها، وإذا ما شدوهاش راح يتبعوا لي بعض الأمور اللي يفهموها وأشياء ما يفهموهاش، بالك الشيء اللي يفهموه ما هوش هو اللي لازم يفهموه، ما هوش هو اللي لازم يشدوا فيه. نعم. قال له أبو عاصم: إن يكون الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. أنت تآمن باللي الهدى في يد ربي ولا في يد شكون؟ إلا تآمن باللي راه في يد الله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، لأن هذا ملكه. ورجل عند قال: ودخل عبد الجبار الهمذاني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة السنة، عنده كتاب جميل شرحه الشيخ ابن عثيمين، عنده شرح. فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا المعتزلي، المعتزلي لما شاف الشيخ الإسفرايني عبد الجبار هذا الهمذاني، ثاني حاجة رأس في المعتزلة، كي شاف الإسفرايني، والإسفرايني هذا كان من علماء السنة، لما شافوا قال: سبحان من تنزه، قدم الأمير بن عباد الصاحب بن عباد، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. حب يقولوا بلي انتم تقولوا بلي الفحشاء دخل في علم الله وفي إرادة الله ومشيئة الله. والمعتزلي وش يقول؟ يقول: هذه الأمور لا تقع لله عز وجل، ولا يريدها الله، ولا يشاءها الله، ولا ولا ولا إلى آخره، بمعنى لا يعلمها الله حتى تقع. فقال: تنزه الله عن الفحشاء. فهموا الأستاذ الإسفرايني، فهموا وش حب يقول هذا، سمره هو أو يطعن فيه أو يطعن فيه. فقال الأستاذ فورا قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ركوا فاهمين معايا شوية؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. نعم. قال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ فهمتوا هذه؟ واحد قال له: كيفاش ما لا ربي يشاء أن تقع الفحشاء في ملكه والفساد في ملكه؟ قالوا: أنت تظن باللي ربي يديروا حاجة درع عليه قهرا؟ شت الجواب؟ يعني قمة في الله. قال القاضي: إلا وصل الوقت قل لي، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني هذا يقول إن منعني الهدى ما خلانيش نهتدي وأوردني الردى يعني الموت، هل الله تعالى في هذا الفعل معي قد أحسن إلي أم أساء؟ قالوا الأستاذ جاوبوا: إن منعك ما هو لك فقد أساء. إلى حاجة هذه تاعك أنت ونحاها لك، تاعك شيك ملكك ونحاه لك ربي، أنت اللي خلقته أنت اللي درته وجنحاه لك، فقد ماذا؟ فقد أساء. وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي. إذا كنت تعترف باللي كل شيء موجود هنا ملك لله، من الأمور المادية والأمور المعنوية، تعترف باللي ملك لله؟ إذا جنح لك حاجة تاعك انت درتها فقد أساء. بصح لا تعترف باللي هذا الشيء كلش لله بما فيها الهداية وبما فيها كذا، إذن ماذا؟ فليس لك أن تعترض على الله، لأن هذا ملكه، ملكه سبحانه، فهو له، فهو له، فهو يختص برحمته من يشاء. وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه، جابوه هذا غيلان دمشقي، قلت لكم هذا داخل في السند نتاع الضلال نتاع القدرية، فجابوه ليخذ العلم نتاعه من عند هذاك الجهني، ولا لا الجهني خذا على سنسويه النصراني، وغيلان أخذ على معبد الجهني. جابوا غيلان هذا الدمشقي بحضرة خليفة المسلمين عبد الملك، وصارت المناقشة: أشاء الله أن يعصى؟ أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ كش واحد يدير كما نقول إحنا بالدرجة تاعنا يدير درع على ربي في الملك تاعه؟ خطر هما يروحوا لهذه الأمر تاع العصيان، ها تاع العصيان، واحد شرب الكاشيات حتى طار عقله، ومن بطلع فوق أعلى عمارة ورمى روحه ومن بعد يجي يحاسب ربي وعلاش ربي يدخلوا النار. جيت حاسب ربي أنت. فلذلك بمعنى ولهذا الناس سبحان الله في الخير في الخير يقول لك درتها بذراعي، وفي الشر يقول لك ربي يقدر. في الخير درتها بذراعي ربي ما كاش، وفي الشر ربي اللي دار. اسمه هنا ضلال وهنا ضلال. ولكن لو كان الإنسان يآمن بالقدر أن ما شاء الله كان وما شاء الله وما لم يشاء لم يكن، وأن الله عادل لا يظلم، وأن الله عليم لا يجهل، وسبق في علمه ما يكون في ملكه، عبارات بسيطة وتخليك ترتاح بلا ما تدخل في واحد النقاشات اللي ما تقدرش توصل لها. ولهذا هؤلاء يظلوا قال أيشاء الله أن يعصى؟ ربي يحب يعصي له في الملك تاعه؟ قالوا الآخر وعله ربي سبحانه وتعالى يدير حاجة في الملك تاعه وهو لا يعلم، الله سبحانه وتعالى يعصى كارها. شوفوا عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل مع غيلان الدمشقي هذا نفسه ورث المشاكل هذه ورثها. قال وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال فقال له عمر يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر، راك تخلط في المسألة على القدر. فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين، يكذبون علي يقولوا علي شيء أنا ما قلتوش. قال اقرأ علي سورة ياسين. واش قلت لكم علماء الناس تحفظ هذا الظلال هذا تقولوا ما يعرفوش الأحاديث وما يعرفوش الآيات؟ يعرفوا، أظله الله على علم. قال فقرأ عليه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أو يقرأ على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال غيلان لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. يسمه ويقرأ القرآن ولكن ما شافش هذه وحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول قول من؟ قول الله سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. قال غيلان لا والله يا أمير المؤمنين كل هذه الآية عمري لا شفتها، عمري لا قريتها، أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فتب عليه وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين، دعا عليه. قال معاذ بن معاذ حدثني صاحب لي قال مر التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث، قال ابن عون أنا رأيته مصلوبا بدمشق، دعا عليه. حب يقول هو أمام أمير المؤمنين قال راني راجع المقالتي وتائب لله عز وجل، ولكن بعد ما خرج بقى كما حال المنافقين وحال الناس اللي يبثوا السموم في الأمة وكذا، يبقاوا يعني ما يتوبوش من البدعة نتاعهم. صاحب بدعة من الصعب أنه يتوب، من الصعب أنه يتوب. ولهذا قال الراوي رأيته أنا مصلوبا، دعا عليه، قالوا يا ربي إذا تاب توب عليه وإذا كره ماذا كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. قال رأيت أنا في النهاية خرجت فيه دعوة عمر، قال رأيته مصلوبا قتلوه صلبوه عبرة لكل معتبر فجعلوه عبرة، فاستجاب الله دعوة عمر. وقال أبو جعفر الخطمي شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لا أقول. قال ما تقول في العلم؟ يعني علم الله السابق. قال نفذ العلم، يعني العلم نفذ طويت الصحف وجفت الأقلام كما يقال. قال نفذ العلم، قال أنت مخصوم، أرانا غلبناك بالكلام هذا اللي قلت أن العلم نفذ، خلاص العلم تاع ربي سبحانه وتعالى نفذ بمعنى ماذا؟ راك تغلبت. كي قلت هذه الكلمة معناتها راك تغلبت، لأن علم الله سابق، سابق الأحداث وسابق الوقائع وكذا إلى آخره، راك مغلوب مخصوم. اذهب الآن فقل ما شئت، الآن راني غلبتك قدام الشهود، يعني الآن روح وقل ما شئت. قال فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت، ويلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم، خير لك من أن تجحد فتكفر. ثم قال له أتقرأ ياسين؟ قال نعم. قال اقرأ. قال ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف، كيف ترى فحق القول عليهم يعني؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية أمير المؤمنين. قال زد. فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا إلى، فقال له عمر قل سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى وشخ شوف هذه الآية هذه؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب، فما ولى، فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا بما قال فأذقه حر السلاح، دعا عليه بالموت بالقتل إذا كان كاذب يعني. قال فلم يتكلم زمن عمر، سكت في زمن عمر خليفة عمر بن عبد العزيز ما زالش تكلم. فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه، كان يعني قل واش حبيت، جاء خليفة بعد عمر قل واش حبيت. ولهذا تعرف الخليفة عن خليفة يختلف خليفة، تلقى بعض الخلفاء يهتموا أمر الدين وأمر الشريعة ويهتم كلش، وكان بعض الخلفاء يهتموا غير بالسياسة وبالك الفتوحات وتوسيع الأراضي، ولكن أمر الدين لا يهتمون به كثيرا وما يدخلوش في مثل هذه الأمور. قال فتكلم غيلا، ألقى ماذا؟ الأرضية الخصبة، والقال يعني المجال الملائم باش يعاود يحيي المقالة تاعو وعاود قالها من جديد. وهذا دليل على أن أصحاب البدع ماذا؟ من العسير أن يتوبوا. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له أليس قد كنت عاهدت الله لعمر يعني ابن عبد العزيز لا تتكلم في شيء من هذا أبدا؟ مش كنت أعطيت له عهد أنك ما تتكلمش؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قالوا اسمح لي من عاود شنولي لهذا الأمر؟ قال لا أقالني الله إن أقلتك، يعني ما يسمح ليش ربي لو كان نسامح لك، مفهوم؟ هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. شوفوا الخلفاء يعني حتى الخلفاء علماء يعرفوا كيفاش يحاوروا بالقرآن لا كلام زايد لا جرنان لا فلسفة، رأيتم قرآن. قال اقرأ الحمد لله، فقرأ الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف، على ما استعنته أنت كي تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ على ما شرك تستعين الله سبحانه وتعالى؟ تطلب العون من الله، استعانة طلب العون من الله. على ما استعنته؟ على أمر بيده تستطيعه أم على أمر بيدك يعني على أمر في يدك أو بيدك؟ يعني أنت لما تستعين بالله تستعين على شيء في يده ولا شيء في يدك؟ خاطر هما يقولوا الشيء في يدك، القدرية هذا النوع تاع القدرية يقولوا الشيء في يدك ماشي في يد الله. قالوا شيء تستعينه على شيء في يدك أم على شيء في يده سبحانه وتعالى؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه، يعني اضربوا يديه، قطعوا له يديه ورجليه وصلبوه. هذا هو الصلب اللي جاء، يعني الصلب اللي جاء ماهوش في عهد عمر وماشي في عهد الخليفة اللي بعده. شوف الدعاء تاع عمر بن عبد العزيز وين خرج فيه في الخليفة الثالث هشام. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم دينه واتباع عقيدة نبيه صلى الله عليه وسلم وعقيدة صحابة نبيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مجلسنا هذا وفي وقتنا هذا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يختم لنا بالصالحات. آمين. الحمد لله رب العالمين.